بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية. نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. مؤلف رحمه الله تعالى يتكلم الآن عن الشهداء، والشهداء جمع شهيد. الشهيد في الأصل هو من قتل في سبيل الله، يعني قتل في حال المعركة والحرب بين المسلمين وغير المسلمين، هذا هو الأصل في إطلاق كلمة الشهيد. والشهداء لهم فضل عظيم عند الله تعالى، فقد جاء قول الله تعالى وهو المطابق لنص كلام المؤلف: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. إذن وصفهم الله تعالى بعد موتهم بأنهم أحياء، وأنهم يرزقون، وأنهم فرحين، وأنهم يستبشرون. هذه أوصاف الشهداء بعد موتهم، بعد حصول الشهادة لهم. وقد جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تموت لها عند الله خير تود أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد، لما يرى من كرامة الله تعالى له، فإنه يود أن يرجع إلى الدنيا فيقتل ثم يرجع فيقتل. وقد جاء في السنة أيضا تسمية عدد من الموتى الذين يموتون بغير القتل في سبيل الله بالشهداء، فجاء مثلا في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: فشهداء أمتي إذا قليل. من قتل في سبيل الله فهو شهيد، هذا الأول الشهيد المعروف. ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، مات في سبيل الله يعني خرج للجهاد ومات ولم يقتل، مات على فراشه لكن خرج في سبيل الله. قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، والمطعون شهيد، والمبطون شهيد. وقد جاء أيضا في حديث آخر تسمية من مات بالغرق شهيدا، وتسمية المرأة التي تموت في ولادتها بالشهادة. يقول ابن حجر في فتح الباري: وقد تتبعت ما جاء من الأعمال التي يطلق على من مات بها اسم الشهادة، فوجدتها تبلغ 20 عمل من مات عليها وصف في لسان النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شهيد، مثل من مات دون عرضه، ومن مات دون ماله، من دافع عن ماله حتى قتل، أو دافع عن عرضه حتى قتل، والمصاب بالطاعون، فالطاعون شهادة كل مسلم، ومن مات بذات الجنب، الألم الذي يصيب الجنب، ألم الجنب إما ذات الجنب المرض الذي يصيب الرئة المشهور، أو ألم الخاصرة يعني ألم الكلى يموت بسببها. هذه الأحاديث تدل على أن هناك ميتات لما فيها من المعاناة والألم، جعل الله تعالى لأهلها أجر الشهيد. نعرف من هذا إذن أن الشهداء في الشرع على قسمين: شهيد في الدنيا والآخرة، وشهيد في الآخرة فقط لا في الدنيا. فالشهيد في الدنيا والآخرة هو الذي يقتل في سبيل الله، فهو في الآخرة شهيد عند الله تعالى، وهو في الدنيا شهيد بمعنى أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، بل يدفن في دمائه، يدفن بدمائه لتشهد له عند الله تعالى. فقد جاء في صحيح البخاري: ما من مسلم يكلم في سبيل الله كلمن الله أعلم بمن يكرم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا إذن شهيد الدنيا والآخرة. شهيد الآخرة فقط هو من مات دون ماله أو دون عرضه أو المطعون أو المبطون أو الغرق. هؤلاء أحكامهم في الدنيا ليست أحكام الشهداء، فالواحد منهم يغسل ويكفن ويصلى عليه، لكنه في الآخرة له عند الله ثواب الشهداء. المهم من هذا أن المؤلف يقول: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. هذا هو الأمر الغيبي الذي نحتاج أن نبحث فيه. أما أن الشهداء أحياء فهذا ثابت في القرآن، ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، بل أحياء. ويقول تعالى: ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. فوصفهم الله تعالى بالحياة، ولذلك نقول إن الشهيد مات وفارق الدنيا لكنه حي، وهذه الحياة التي نثبتها للشهيد هي حياة برزخية. تعرفون أن الإنسان يعيش في ثلاثة دور، في ثلاثة دور: الدار الأولى دار الدنيا، والدار الثانية هي دار البرزخ، والثالثة هي الآخرة. فحياة حياة الدنيا معلومة ظاهرة يعرفها الناس، وهي حياتنا الآن، وحياة الآخرة هي المستقر الأبدي الذي تكون عليه النفوس في الجنة أو في النار. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ووالدينا من أهل الجنة. وأما دار البرزخ فإنها الفترة الانتقالية بين الدنيا والآخرة، منذ أن يموت الإنسان إلى أن يبعث، وكل دار تغاير الدار الأخرى في حقائقها. أما الحياة الدنيا فإنها معروفة، أما دار البرزخ ودار الآخرة فإن الحياة فيها ليست كالحياة الدنيا بلا شك، لكن كيفيتها مجهولة. لأن كما تقدم معنا أن الواحد يعرف الكيفية بأي شيء، برؤيته أو بالخبر الصادق عنه، وهذه أمور لم نرها ولم يأتنا خبر في كيفيتها، لكن نعرف أن الشهداء في هذه الحياة البرزخية موصوفين بالحياة، موصوفين باسم الحياة. وقد جاء في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرواح الشهداء في حواصر طير خضر تسرح في الجنة، لها قناديل معلقة بالعرش تسرح حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. هذه القناديل المعلقة بالعرش تأوي إليها الطيور، وهذه الطيور في حواصلها أرواح الشهداء. إذن أرواح الشهداء في أي موضع؟ تأوي إلى العرش، تأوي إلى عرش الرحمن سبحانه وتعالى. يقول أهل العلم إننا نشهد أن حياة الناس في الدنيا يكون للبدن تأثير وارتباط بالحياة أكثر من الروح، ولذلك التنعم والمعاناة والألم يقعان على البدن أكثر من وقوعه على الروح. إذا أكثر بعض الناس يتنعم ويتلذذ مع أنه روحه قد أعرضت عن الله، وتجده ييأس ويتألم من ما يصيبه من الألم دون النظر إلى الروح. فالروح مع ارتباطها بالبدن، لكن المعاناة والألم واللذة تقعان على البدن أكثر من ارتباطها بالروح. وفي حال الآخرة يجتمع للإنسان النعيم في بدنه وفي روحه، والألم في بدنه وفي روحه على السواء. وفي حال البرزخ يكون ما يصيب الروح من اللذة أو من العذاب أعظم مما يصيب البدن. لماذا؟ لأن الإنسان في الحياة البرزخية بدنه يبقى حينا ثم يفنى، أليس كذلك؟ البدن في حال البرزخ في القبر يبقى البدن ما شاء الله تعالى له أن يبقى ثم يفنى، لكن الروح تبقى. إذن هذه الحياة تكون ارتباطها بالروح أكثر من ارتباطها بالبدن، بخلاف الحياة الدنيا ارتباطها بالبدن أكثر من ارتباطها بالروح، وفي الآخرة يجتمعان ويشتركان. وهذه الحياة البرزخية حياة يتتنعم فيها الأجساد، فقد جاء في القرآن تسمية الشهيد بأنه يرزق وأنه فرح وأنه يستبشر، وهذه أوصاف للأحياء. لكنها حياة تغاير ما يعهده الإنسان في الحياة الدنيا، حياة برزخية وصف بها الشهداء. وهذه الحياة البرزخية التي وصف بها الشهداء ليست مختصة بالشهداء. الحياة هذه التي وصفها الله التي وصف الله تعالى بها الشهداء لا يختص بها الشهداء، بل تثبت لمن كان في منزلة الشهداء أو من هو أفضل منهم. فالأنبياء أفضل من الشهداء، أليس كذلك؟ ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأنبياء أحياء في قبورهم. وقد عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله لي روحي فرددت عليه السلام. فهذه الحياة التي اتصف بها النبي عليه الصلاة والسلام هي كحياة الشهداء، حياة برزخية، حياة برزخية. فالنبي عليه الصلاة والسلام حي بهذا المعنى، الحياة البرزخية. أما الحياة الدنيا فإنه قد مات، كما قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما أسري به إلى المسجد الأقصى صلى خلفه الأنبياء مع أنهم قد ماتوا. كيف صلوا خلفه؟ صلوا خلفه بحياتهم البرزخية المغايرة للحياة الدنيا. فالأنبياء أحياء كما أن الشهداء أحياء. وكذلك الصديقون، من هم الصديقون؟ من الصديقون؟ إذا أطلق الصديق في الشرع يراد به العالم. فالعلماء أيضا أحياء في هذه الحياة البرزخية. الصديقون نسأل تعالى يجعلنا وإياكم منهم، ويرزقنا الشهادة، ويبلغنا على درجات الجنة. فالصديقون أيضا جعل الله تعالى لهم نفس هذه الحياة، لأنهم في مرتبتهم كالشهداء، فهم كالشهداء. لكن الله تعالى خص الشهيد بالذكر في القرآن لئلا يظن الظان أن هذا الرجل المجاهد الذي سيقدم على الموت أنه سيموت، فيخبره الله تعالى أن هذه الموتة التي تصيبه هي موتة مؤقتة، وسيحيا بعد ذلك حياة برزخية. فلذلك أخبر الله تعالى عن حياة الشهداء ليزول المانع من الإقدام على الجهاد وعلى الاستشهاد. إذن نعرف من هذا أن الأنبياء والشهداء والصالحون العلماء أحياء في قبورهم، أحياء حياة برزخية. هذه الحياة وصفوا بها تدل على أن من عداهم لا يتصف بها، لا يتصف بهذه الحياة البرزخية التي وصف بها الشهداء. إذن الناس بعد موتهم ليسوا على مرتبة واحدة، فمنهم من يكون في قبره حيا حياة برزخية، وهم الأنبياء والشهداء والصديقون يكون في قبره حيا حياة برزخية. هذه الحياة البرزخية يرزق فيها ويفرح فيها ويستبشر فيها. ومنهم من لا يتصف بهذه الصفات وهم من كان دون ذلك، بل هو يناله شيء من النعيم إذا كان من الصالحين، أو يناله العذاب إن كان من غير الصالحين، لكن لا يوصف بهذه الصفة، بصفة الحياة. ولا شك أن وصفهم بالحياة أكمل من وصفهم بوصول اللذة أو وصول العذاب دون اتصافهم بالحياة. نعم. وأرواح أهل السعادة. قال رحمه الله: وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. يتكلم المؤلف الآن بعدما ذكر الشهداء وقلنا أن مثلهم العلماء والصديقون، يتكلم عن سائر، معنى سائر يعني بقية الناس، فيقول إن الأرواح، أرواح أهل الإيمان تتنعم إلى يوم البعث، وأرواح أهل الوعيد تعذب إلى ذلك الوقت. وقد اختلف الناس أين تستقر الأرواح بعد مفارقتها للبدن، لأن الموت هو أن تخرج الروح من البدن، تفارق الروح البدن، فأين تكون بعد مفارقتها للبدن؟ تنازع الناس في ذلك. فقال بعض أهل العلم أن أرواح المؤمنين تكون في الجنة وأرواح الكفار في النار، وقيل بل أرواح الناس على أفنية قبورهم، يعني بقرب قبورهم. وقال بعضهم إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة، على أبواب الجنة، لا تدخل الجنة لأنها لا تدخلها إلا يوم القيامة، لكن بفناء الجنة. والصواب أن الأرواح في حال البرزخ مختلفة متباينة، الأرواح في حال البرزخ ليست على وزان واحد، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح من الأنبياء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به وجد الأنبياء في أي موضع؟ في السماوات، فأرواحهم هناك عليهم الصلاة والسلام. ومنها أرواح في حواصل طير خضر تأوي إلى عرش الرحمن، وهي أرواح من؟ شهداء. ومنها أرواح محبوسة على باب الجنة لا تدخل الجنة، وهم من؟ وهم الشهداء أيضا ممن كان عليه دين. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشهيد محبوس على باب الجنة بدينه، فمع أنه نال الشهادة لكنه لا يشمله أن يكون في روحه في حواصل الطير الخضر لأي شيء، لأن ذمته قد ارتبطت بهذا الدين الذي استدانه في حال الدنيا. ومن أرواح الناس من تكون محبوسة في قبره لا تفارق هذا القبر، ومن الأرواح من تكون في التنور الذي يجمع فيه الزناة والزواني كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ رأى ناسا في تنور كلما أوقد عليهم من أسفله النار كلما ضوضوا، قال من هؤلاء؟ قالوا الزناة والزواني. ومنهم من يسبح في بحر الدم يلتقم فيه الأحجار، وهي أرواح أكلت الربا في الدنيا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في رؤيته التي رآها لما رأى الذي يسبح في نهر الدم كلما عبره ألقم حجرا ثم عاد إلى هذا النهر. وهذه كلها تفاوت في درجات الناس بحسب تفاوت إيمانهم وأعمالهم وصلاحهم. كذلك أرواح الكفار، منهم من يعرض على النار في الغداة والعشي، روحه تعرض على النار في الغداة والعشي، ومنهم من يضرب وهو في قبره، كما قال الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، هذا في حال البرزخ. وهكذا تتفاوت أحوال الناس في برزخهم بحسب منازلهم، إيمانهم وكفرهم وصلاحهم وفسادهم. فلا نقول إن أرواح الناس جميعا تكون في موضع واحد، بل هي تتفاوت تفاوتا عظيما ما بين أعلى عليين إلى من يكون محبوسا في قبره، إلى من يعذب فيه ويضرب أو يعرض على النار غداة وعشية. نعم. قال رحمه الله: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن شاء الله تعالى يثبتنا وإياك القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. مما يؤمن به أهل السنة، وهذا الإيمان يشترك فيه مع أهل السنة الأمم السابقة، ومع ذلك يعارض فيه ويخالف فيه بعض المبتدعة. مما يؤمن به أهل السنة عذاب القبر ونعيمه، فيؤمنون بأن الأرواح والأبدان في القبر أو في حال البرزخ يصيبها النعيم والعذاب، وعذاب القبر ونعيمه يصيب البدن ويصيب الروح، لكن ارتباطه كما قدمنا بالروح أبلغ، لأن البدن يفنى وتبقى الروح. وبعض الناس لا يبقى لهم بدن أصلا، مثل من مات بالحرق أو أكله السبع، فهؤلاء لا يوجد بدن يناله عذاب أصلا، لأنه قد تلفت أجساده، فيكون العذاب واقعا على الروح فقط. إذن حال البرزخ يكون الارتباط بالروح أبلغ، وقد يتصل بالجسد وقد لا يتصل به، لكنها تنال الأرواح. وعذاب القبر ونعيمه دلت عليه السنة الصريحة الصحيحة، وقد ورد في القرآن تلميحا بدون التصريح، في مثل قول الله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقول الله تعالى: يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا، يدل على أن عرض النار عليهم قبل يوم القيامة، قبل قيام الساعة، وهذا يدل على أنهم يعذبون ويعرضون على النار قبل أن تقوم القيامة، وهذا هو معنى عذاب القبر، وهو العذاب الذي يكون في حال البرزخ. وكذلك كما تقدم من أن الكفار يضربون في قول الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، فهذا الضرب من العذاب الذي يصيب الكفار في حال البرزخ. وثبت ذلك في السنة الصحيحة كما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. قد كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يسمع من عذاب القبر. وجاءت يهودية إلى عائشة فأخبرتها عن عذاب القبر، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فصدقها، وهذا يدل على أن الأمم السابقة أيضا تصدق بوجود عذاب القبر، لأن هذا من أمور العقائد، وقلنا أن أمور العقائد يتفق فيها الأنبياء، لا اختلاف بين الأنبياء في أصول العقائد، ومن ذلك أن الحال الحياة البرزخية يحصل فيها النعيم لأهل الإيمان والعذاب لأهل الكفر والفسوق. والذي يشكل على الناس في فهمهم لما يقع في القبر من عذاب ونعيم أو ما يقع في البرزخ من عذاب ونعيم هو أنهم لا يتصورون كيفية هذا العذاب، فيقولون إنه قد جاء في النصوص أنه يفسح للمؤمن في قبره مد بصره ويرى مقعده من الجنة، ويدخل عليه من الجنة من ريحها ونعيمها، وأن الفاجر أو الكافر تختلف عليه أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، وأن الملكان اللذان ذكرا في السنة بالسند الصحيح وهما منكر ونكير يأتيان الميت فيجلسانه فيقولان: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقولون: إن لا نشهد الميت يجلس، بل هو في مكان ضيق في القبر لا يستطيع معه الجلوس أصلا، ولو فسح له في قبره مد بصره لضايق من حوله من أصحاب القبور، لأن الناس يدفنون في مقابر بجوار بعضهم. فهذه الأمور تشكل على بعض الناس بسبب أنه يقارن حال البرزخ بحال الدنيا، وكما قدمنا أن أحوال البرزخ حياة أخرى غير هذه الحياة التي نعيشها، فأحوالها وظروفها تختلف عن حياتنا. الإنسان يفهم في عقله إذا ذكر له شيء يتعلق بالحياة ما يوافق هذه الحياة الدنيا التي يعيشها، أما الحياة البرزخية فهي حياة أخرى، فليس للإنسان يقيسها بحياة الدنيا. فنقول: أخبرنا الله تعالى وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمور فنؤمن بها، كيفيتها الله أعلم بها، لا نعلم عن كيفيتها لأنها مغايرة لكيفيات الدنيا، مغايرة لأنها حياة أخرى. والآن الإنسان في حال نومه يرى الأشياء المزعجة، ويرى أنه ذهب وأنه رجع وأنه وقع وأنه صعد الجبال وأنه ركب الطائرات، وينام بجواره زوجه فلا يرى مثل هذه الرؤى، بل ولا يشعر بما يعاني. هذا الآن التفاوت، مع أنهم في الدنيا لكن التفاوت بين يقظة ومنام. إذا كان هذا التفاوت في حال اليقظة والمنام تفاوت كبير مع أننا نعيش في حال الدنيا، فما بالكم بتفاوت بين حياة وحياة أخرى تغاير هذه الحياة وتختلف عنها، لا نعلم كيفيتها ولا طبيعتها. وعلى كل، فإذا عرف الإنسان أن البرزخ الذي يحصل له الارتباط في العذاب والنعيم هو الروح أبلغ من الجسد، هان عليه هذا الأمر وسهل عليه، لأن أحوال الروح مغايرة لأحوال الأجساد. نعم. قال رحمه الله: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. يقول المؤلف: وأن على العباد حفظة. من عقيدة المسلمين الإيمان بالملائكة، فالملائكة الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، كما ذكر ذلك في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن حديث جبريل المشهور: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والملائكة عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور، وهم ينقادون لله تعالى تمام الانقياد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد أخبر الله تعالى أن خلقهم عجيب، وأن عندهم من القدرات ما يفوق قدرات البشر. فأولا أخبر الله تعالى أن لهم أجنحة كما جاء في أول سورة فاطر، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل على صورته التي خلق عليها وله 600 جناح قد سد الأفق من عظمته. وأمرهم الله تعالى بحمل قرى فحملوها وقذفوا بها من السماء، وهذا يدل على عظمة هذه القدرة التي منحهم الله تعالى إياها، وهم مع ذلك مسخرون بأمر الله تعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والملائكة منوعة أعمالهم، فمنهم من وكل إليه الوحي ينزل به إلى أنبياء الله، ومنهم الموكل بالقطر وهو المطر والنبات، ومنهم من وكل إليه كتابة أعمال العباد وهم من يتكلم عنهم المؤلف. يقول المؤلف: وأن على العباد حفظة. حفظة يعني يحفظون على العباد أعمالهم، فيسجلون على العباد أعمالهم الصالحة والسيئة. يقول: ولا يسقط، يسقط يعني يفوت ويذهب أو يضيع، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، فلا يفوت من ذلك شيء، فالله تعالى عالم بعمل العباد، لكن جعل الحفظة الملائكة يكتبون على العباد أعمالهم شهادة منهم على هؤلاء العباد. يقول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأخبرنا الله تعالى عن الحفظة فقال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فإذا صعدوا إلى الله سألهم الله تعالى: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. إذن هؤلاء الحفظة يكتبون أعمال العباد، لكنهم يكتبون الحسنة والسيئة، الفعل الحسن والفعل السيء، ويكتبون أيضا نوايا العباد، يكتبون الفعل الحسن والفعل السيء والنية الحسنة. لماذا يكتبون النية الحسنة؟ أليس الإنسان إذا نوى نية حسنة يثاب عليها؟ كيف يثاب عليها؟ يثاب عليها لأنها كتبت في صحيفة أعماله من ضمن حسناته. وكذلك تكتب النوايا السيئة، فقد جاء في الحديث: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن فعلها فاكتبوها عليه واحدة، وإذا هم بحسنة ففعلها فاكتبوها له 700 ضعف. هذا الحديث في الصحيحين يدل على أن العباد يكتبون الحسنات والسيئات، سواء منها ما كان مفعولا أو ما كان منويا. النية طيب في العمل ظاهرة، العمل كونه حسن أو سيء هذا ظاهر، كيف تكون النية سيئة وحسنة؟ إذا نوى الحسنة يثاب عليها حتى لو لم يفعلها، طيب وإذا نوى السيئة هل تكتب عليه؟ إذا نوى السيئة قد تكتب له حسنة وقد تكتب له سيئة، فإذا نوى السيئة وتركها لله تعالى كتبت له حسنة كاملة، وإذا نوى السيئة وعزم على فعلها وصمم على ذلك ثم حيل المعصية كتبت عليه سيئة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا يعني ناويا على قتل صاحبه. إذا المؤلف يتكلم عن نوع من أنواع الملائكة وهم الحفظة الذين يكتبون أعمال العباد، ثم يقول المؤلف: وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. أيضا من الملائكة ملك الموت، وهو الموكل بقبض أرواح العباد، موكل بقبض أرواح العباد. يقول تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فالذي يتوفى الأنفس ويقبضها هو ملك الموت، فهو المباشر للتوفي، لكن كل ذلك بمشيئة الله تعالى. ولذلك نسب الله تعالى الوفاة إليه فقال الله يتوفى الأنفس. يتوفى الأنفس يعني بأمره وتدبيره ومشيئته، لكن المباشر لذلك من هو؟ هو ملك الموت الذي يقبض روح بني آدم إذا حان أجلهم. نعم. قال رحمه الله: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم. يقول: وأن خير القرون، قرون جمع قرن، والقرن هو الجيل، الجيل من الناس، حده بعضهم بمئة سنة وبعضهم بأقل أو أكثر. نحن نعرف أن الجيل من الناس هو القرن. يقول: أن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم. هذا ثابت في الصحيحين من حديث عمران بن حسين، من حديث ابن مسعود: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرني مرتين أو ثلاثة. فلا شك أن خير القرون هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم خير هذه الأمة، فخير الأمة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم التابعون بعدهم، ثم تابع التابعين. وقد بينت النصوص الشرعية أن أفضل الأمة هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول تعالى: محمد رسول الله، والذين معه يعني الصحابة، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وهذا الثناء العظيم على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يدل على فضيلتهم. ويقول الله تعالى عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أثنى عليهم ثناء عاما، كل السابقين، كل المهاجرين والأنصار، يعني كل الصحابة محل الثناء. ثم قال بعد ذلك، يقول: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذن التابع متى أثنى الله تعالى عليه؟ إذا كان متابعا بإحسان. أما الصحابة فإنهم بالإطلاق محل ثناء، فالتابعي قد يكون مثنيا عليه وقد يكون غير مثنيا عليه، إنما يكون مثنيا عليه مستحقا للثناء إذا تبع بإحسان. أما الصحابة فإنهم بالجملة كلهم أهل ثناء. ولذلك من اعتقاد أهل السنة أن الصحابة كلهم عدول، كل الصحابة عدول. أما التابعون فإن منهم العدل ومنهم غير العدل. وقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير أمتي قرني، خير أمتي قرني. قرنه هم الصحابة، فإنهم الجيل الذي بعث فيهم عليه الصلاة والسلام. ونعلم أن من حكمة الله تعالى أنه بعث نبيه إلى هؤلاء الذين تابعوه. ولو علم الله تعالى في الناس من هم خير من هؤلاء لبعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما اختصهم الله تعالى واختارهم لصحبة نبيه دل على اختصاصهم وامتيازهم عن بقية أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأما من بعد الصحابة فإن النقص قد بدأ فيهم، وتعلمون أنه في كل عام يرذل الناس. قد جاء في الحديث الصحيح: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ومن هذا الشر انخفاض إيمان الناس ومستوى صلاحهم وإقبالهم على الله تعالى. هذا من حيث الجملة، من حيث الجملة. لكن العلماء في هذه المسألة قد اختلفوا في شيء، وهو: هل الثناء على قرن النبي عليه الصلاة والسلام ثناء عليهم باعتبار الجملة أو باعتبار الأفراد؟ يعني هل الثناء هذا على الصحابة أن نقول إن خير الناس وخير القرون هم الصحابة، بمعنى أنه لا يوجد جيل من الأجيال سيكون في مرتبة الصحابة، أو المراد أنه لا يمكن أن يأتي أحد من الناس ليعادل صحابيا واحدا؟ واضح؟ يعني هل التفضيل تفضيل للجملة أو تفضيل للأفراد؟ تفضيل الجملة معناها أن نقول أنه لا يمكن أن يوجد جيل، لا في التابعين ولا من بعدهم ولا حتى في آخر الزمن، يكون أفضل من جيل الصحابة. طبعا هذا متفق عليه. لكن هل هذا التفضيل يتضمن أن يكون كل واحد من الصحابة أفضل من كل واحد من التابعين أو لا؟ نعم، لا يتضمن ذلك. والدليل؟ لكن أنهم من السابقين، لكن ما الذي يدلنا على أنهم أنه لا ي... أنه قد يكون أحد من التابعين ومن بعدهم أفضل من بعض الصحابة؟ نعم تفضل. اللهم صل وسلم. أنه إيش؟ لكن وأن خير من الصحابة؟ نريد دليل. إذا أردت أنك تفضل أحد من جاء بعد الصحابة على أحد من الصحابة يحتاج إلى دليل. نعم. جميل. هذا يدل على فضلهم. لا إشكال. هذا يدل على فضلهم. وكذلك من كان من الأجيال التي جاءت التي تأتي في آخر الزمن، يأتي على الناس زمان القابض على دينك القابض على جمر، للواحد منهم أجر 50. قالوا منهم أو منا؟ قال بل منكم، إنهم يجدون إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. هذا يدل على أنه قد يوجد من هو أفضل من أفراد الصحابة، لكن باعتبار الجملة لا يوجد في جملة الناس من يكون في أي جيل من الأجيال كهؤلاء الصحابة. على كل المسألة فيها خلاف، ولذا ذكرته اختيار ابن عبد البر وغيره. المهم نعرف أن الصحابة الذي لا بد أن نؤمن به أن الصحابة كلهم عدول وكلهم خيار، لكن هل يوجد في الزمن في زمن من الأزمنة من يكون أفضل من بعض الصحابة؟ نقول هذا قال به بعض أهل العلم، ومن نصوص السنة ما يدل على هذا المعنى، أنه قد يوجد في أجيال بعد الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة، لكن من الصحابة من لا يمكن أن يكون أحد أفضل منه، مثل الخلفاء الراشدين والعشر المبشرين بالجنة وأمثالهم. لا يمكن أن يقول أن أحدا يأتي ليكون في فضلهم، فما طلعت الشمس ولا غربت على أحد أقوى إيمانا وأحسن دينا من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ولذلك لا يمكن لأحد أن يقول إنه سيأتي في هذه الأمة من يكون خيرا منه.